ما رأينا، ويريد أن يبين فيه رحمه الله تعالى أن نهاية حال هؤلاء أحد أمرين لا ثالث لهما: إما التسليم برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ سلموا برسالة الأنبياء قبله، لأن رسالات الأنبياء تستدعي بدليل الشرع ودليل العقل والفطرة الإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام كما تقدم. دليل الشرع لأنهم أخبروا بما عليه نبينا عليه الصلاة والسلام من مبعثه ورسالته والدين الذي يدعو إليه، وبصفاته التي علمها من آمن من أهل الكتاب. وهكذا دليل دليل العقل الأولوية، لأنهم إن قالوا عرفنا نبوة من سبق بما ظهر من آيات، فيقال ما ظهر من آيات في نبوة نبينا ورسالته أولى وأحرى بالإيمان به، فهي أكثر وأقوى وأظهر وأصح وأقرب زمانا. وما تنقلونه عمن سبق من الأنبياء والرسل ما صح منه يوجد من جنسه، وما هو أولى منه وأصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فيستلزم إما أن تؤمنوا بالجميع أو تكفروا بالجميع. وهكذا شواهد الحس من تتابع إيمان المنصفين من اليهود والنصارى، والإخبار بما علموه من صفاته، فإن خبر الناس على وجه التواتر في الأمر الدنيوي يقتضي التصديق، فكيف بالأمر الديني الذي أيد بالمؤيدات العقلية والشرعية المقتضية لثبوته؟ فهكذا كذلك دواعي الفطرة الصحيحة التي تقتضي التمييز بين الحق والباطل والصدق من الكذب. فنهاية الأمر كما ذكر رحمه الله إما أن يؤمنوا برسالته، وإما أن يكفروا به، فيستلزم الكفر برسالات الأنبياء. قال: فصل نزول القرآن باللسان العربي والجواب عنه. قال: وأما كون القرآن أنزل باللسان العربي وحده فعنه أجوبة. أحدها أن يقال: والتوراة إنما أنزلت باللسان العبري وحده، وموسى عليه السلام لم يكن يتكلم إلا بالعبرية، وكذلك المسيح لم يكن يتكلم بالتوراة والإنجيل وغيرهما إلا بالعبرية، وكذلك سائر الكتب لا ينزلها الله إلا بلسان واحد، بلسان الذي أنزلت عليه ولسان قومه الذين يخاطبهم أولا، ثم بعد ذلك تبلغ الكتب وكلام الأنبياء لسائر الأمم، إما بأن يترجم لمن لا يعرف لسان ذلك الكتاب، وإما بأن يتعلم الناس لسان ذلك الكتاب فيعرفون معانيه، وإما بأن يبين للمرسل إليه معاني ما أرسل به الرسول إليه بلسانه، وإن لم يعرف سائر ما أرسل به. وقد أخبر الله في القرآن ما قالته الرسل لقومهم وما قالوا لهم، وأكثرهم لم يكونوا عربا، وأنزله الله باللسان العربي. وحينئذ فإن شرط التكليف تمكن العباد من فهم ما أرسل به الرسول إليهم، وذلك يحصل بأن يرسل بلسان يعرف به مراده، ثم جميع الناس متمكنون من معرفة مراده بأن يعرفوا ذلك اللسان، أو يعرفوا معنى الكتاب بترجمة من يترجم معناه، وهذا مقدور للعباد.

لمن يريد معرفة معناه. ثم بين ثالثا أن عموم الناس حتى من عرف اللغة هو يحتاج إلى معرفة تفسيره، تفسير ما بعث به الرسول، وتفسيره يكون عند العلماء. فإذا الناس يتفاوتون حتى بعد معرفتهم اللغة في معرفة تفسير ما بعث به الرسول. فالسؤال عن اللغة ليس بأكبر من السؤال عن العلم الذي يحمله ذاك اللسان لمن يعرفه. فكما أن الإنسان سيسأل عن معنى الآية وهو يعرف اللغة فيما لا يعرفه، فإنه كذلك يسأل عما لا يعرف فيه اللغة مما يبين له. وأشار إلى أثر ابن عباس الذي معناه صحيح، وتقدم معنا قريبا في أصول التفسير بما يغني عن الإعادة، وكذلك ختم بالآية التي تدل كما أشار رحمه الله على أن الرسول يرسل بلسان قومه لدعوتهم ويبين لهم، لا لأجل أن يخصهم بالدعوة دون غيرهم. وهذا ظاهر من دليل الشرع ومن مقتضى العقل الصحيح. ويأتي إن شاء الله فيما يأتي الكلام على بقية هذا الفصل. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.